عشان تبقوا فاهمين انا بحارب في ايه. انا شايف ان انا على الحق، بس ده اعتقادي الشخصي. ضياء العوضي يعتقد انه على الحق. مينا يا سمير هكلمك يا مينا، بس انت يا مينا، مينا انت بتيأسني من حياتي، انا كفايه عليا اللي انا فيه. اما الاقي واحد بقى طالع لي يقول لي انا بحبك، يعني مينا سمير بيحبني. مينا سمير بيحبني وماشي على كلامي وبيقول لي بدخن، فانا هخش انا ومينا في حته، مع ان انا بحبه مينا وعايز له الخير على فكره. أنا بحب مينا، مينا يا سمير أنا بحبك في الله بالمناسبة، وأتمنى من الله إن أشوفك على خير تمام، وبحبك من غير ما أشوفك بالرغم إن أنت بتتخن يا إخوانا. مينا، مينا من لقطات الفشل في حياتي، يعني عالجت زرع الكلى، ومينا سمير عجزني عن تغيير وزنه، عن تغيير مقاساته. تخيل حضرتك مينا سمير وقف عقلي أنا، وانا عقلي انا كنت بقى يعني بثق فيه وقت معين ثقه عمياء في دماغي، كنت بثق في دماغي قوي قوي قوي، واتضللت كتير واتشتت كتير وسمعت كلام ناس كتير ومشيت ورا كلامهم. ايه بيقول لك دهون البطن بتتحرق بالليمون على الجنزبيل. يا باشا سمعت الكلام ده زي حضرتك، سمعت يا باشا ان السمنه بالكالوريز، سمعت والله، سمعت ان مقاومه الانسولين هي سبب حياتك الزفره كلها. خدت الكلام ده في الكليه وبقى الكلام يتجدد، بقوا مش عارفين يقولوه ازاي. اقسم بالله اسامه بتاع البطنه ولا اهدى يا بلا. بص عمرو شرف الدين، انت من يهود 2025 أهل كتاب القرآن اللي ماسكين المصحف يتلونه حق تلاوته. تقف يا باشا تعمل كده زي هما بيعملوا عند حائط المبكى كده، فاهم؟ وأنت برضو مسلم متأكد إن أنت داخل الجنة، فماسك القرآن بتعمل فيه كده وأنت مش فاهم حاجة. ربنا يهديك. طب هيهديني لإيه؟ ها؟ لو قلت يا عمرو يا شاهين هنستناك كلنا. قول الحق اللي هيطلع من بقك بهتانا وزورا. قول بقى يا باشا إيه؟ ربنا يهديك. ها هيهديني لإيه؟ أنا موافق يهديني. ها يهديني لإيه؟ يا باشا مستني منك الهداية، رد عليا. ربنا يهديك يا دكتور ضياء. موافق يا باشا على الدعوة، أمين يا رب. يهديني لإيه؟ لآلهتك، للجايد لاينز، إن أنا أقف في صف الطابور بتاع الدكاترة وأبيع العيانين لشركات الدواء وشركات التحاليل. يعني أنا ربنا بيقول لي أحياء عند ربهم يرزقون، وأنا أقول له يا باشا ما قلتليش الأسيتون كام؟ ولم تنسى الاسيتون، يعني احيانا عند ربهم يرزقون ونسيت الاسيتون. ما تبطلوا غباء بقى. بقول لكم ربنا بيقول، ربنا بيقول واذا مرضت فهو يشفين. ده انا اللي بقوله. يخرب بيت اهلك. الله، ام خالد بتقول لك الميه بتتعبني وبيعمل لي الم في المثانه اهو. ربنا يا رب يشفيك يا ام خالد وسلمي لي على خالد. احنا في ايه ولا في ايه يا ستي؟ لا اله الا الله. ده احنا في يوم جمعة، ممكن نوع التوست في ليبيا؟ ممكن نوع التوست في ليبيا؟ لو حضرتك بتجيب بتنجان ألايت، ممكن اسم المحل اللي بتجيب منه ألايت؟ اه باشا ممكن اقول لك اسم المحل اللي بجيب منه ألايت. اصل انا فاضي اقول لك المحل اللي بجيب منه الألايت. لا انا محتاج نيكوتين، انا محتاج نيكوتين وشويه H2O. H2O اكثر سايكل الفاستنج دلوقتي، عايز هيستامين في دماغي اهو. الحمد لله الذي رواني من ظمأ واطعمني وسقاني وجر الدم في عروقي. تخيل، شوف انا الايمان فين بقى يا باشا؟ الايمان في شويه ميه يخشوا يروى عطشك يا شبه الانعام، او اضل سبيل يعني شبه. ما هو انت فرقك من الانعام ايه؟ يعني ربنا عمال يقول لك خلقتك من ماء مهين وما من دابه الا هو اخذ بناصيتها. انت يا ابو ناصيه كاذبه خاطئه، انت ابو مخ تخين، هتعمل احسن من اللي الرب عامله؟ عامل لك دوره حياه خاصه، بيقول لك انا نزلتك الارض عقاب، هنزل معاك 8 ازواج من الانعام، وانت الزوج التاسع والعاشر، انت وزوجك وثمان ازواج انعام. عيشوا بقى في الاخضر، يعني قصوا الاخضر، اكلوا للاعشاب للحيوان ده اللي هو الانعام، بهيمه الانعام،

انا كنت مفند، كنت محاضر، يعني محاضر مفند فاهم، وريسيرشر وباحث، فهمت حاجه؟ يعني فهمت انا تصنيفي ايه. فاللي يتكلم ويشتم عادي، ها بقول لك ايه، قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا، ها الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا اولئك الذين كفروا بايات ربهم وايه ولقائه. قال لك لقاء ربنا يا باشا ده مرض وبيقضي عليك، ده مش لقاء عادي، ده لقاء درامي، انت المفروض ما تموتش، المفروض تعيش على الكمام ومدى الحياه عشان هنحنطك، فهمت؟ قالوا ايه بقى؟ قالوا ايه؟ اولئك الذين كفروا بايات ربهم ولقائه فحبطت اعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامه وزنا، ذلك ايه؟ جزاؤهم جهنم. ليه؟ بما كفروا بآياتي واتخذوا آياتي ورسلي إيه؟ هزوا، استهزأوا، استهزأوا بآيات الإله. وقال لك إيه؟ ده مجنون، ده معلم، ده مش فاهم حاجة، ده بيقول لكم سحر، ده ضد الجايد لاينز، ده ضد اليوريا، ده ضد اليوريك أسيد، ده ضد الزرع، ده ضد العلاج الكيماوي، ده كافر بآلهة. هو باشا هو ده الكفر يا باشا، ولا انت مستني شجرة آدم؟ لا، ما بقتش شجرة آدم، الشجرة بقت العلم والطب، صنعت لك غذاء، فصنعت لك مرض، فصنعت لك دواء، فبقيت التجربة بتاعتي عبد تحت تجربة، مرة أقول لك كيماوي، مرة أقول لك انترفيرون، مرة أقول لك غسيل، مرة أقول لك إند ستيج، مرة أقول لك ست شهور وتموت، مرة أقول لك لا هتقعد تحت التجربة، مرة أقول لك طب هنجرب معاك المونوكلونال. انت يا باشا فار تجارب، انت وابوك واللي قبليه، تلات اجيال متعاقبه. الله، الرب قال لك كلام. لا يا باشا ما حدش يسال ايه نظريتك، اه خش اقعد راجع يا باشا، اقعد راجع. ازيك يا هدى يا بدران؟ اقعد راجع يا باشا، ولو قطعت اكثر من في الارض لاضلوك السبيل. باشا ربنا اللي بيقول من كل ألف واحد سليم، من كل ألف واحد سليم، لو قلت في 8 مليار عد يا باشا في كام واحد بقى؟ 8 مليار يعني 1000 مليون، واحد على 1000 يعني في مليون دلوقتي 8 مليون سلام، والباقي وال 8 مليار في ضلال، 8 مليون سلام ما يكملوش حي في بلد. ربنا اللي بيقول مش انا اللي بقول، لو قلنا 8 مليار واحد في الألف منهم دلوقتي، فرضنا ان الجيل ده في متقين اصلا فهيبقى واحد في الالف، 8 مليون، 8 مليون ده يعني شارع شبرا، شارع شبرا فيه 11 مليون بس. يلا يا باشا، شبرا 11 مليون، شبرا 11 مليون بس، حي شبرا بس، شبرا مصر بس، بالمسلمين بالمسيحيين اللي فيه 11 مليون. على فكره المسيحيين من اكتر المؤمنين، هم عندهم مشكلة واحدة بس مؤمنين وفاهمين يعني ايه خطيئة ابن الانسان، يعني ايه يعني ايه بني ادم في الارض. بني ادم، اسمع الجملة، بني ادم مش الناس، لا بني ادم في الارض، عشان خطيئتهم مع ادم اما كان من الشجرة المحرمة اللي هي الحنطة مش التفاحة. ادم كان بياكل تفاحة عادي، هي الشجرة اللي المفروض ما ياكلش منها الحنطة، لقاها لونها ذهبي وفيها سنابل ومنورة، فقال لك شجرة الخلد. التاني فدلاهما بغرور، غرور يعني ايه؟ غرة مش مغرور يعني مختال، المغرور من خدع، غرة يعني خدع، خدع، فمغرور يعني مخدوع، فدلاهما بغرور خدعهم. ده شجرة، ده شجرة لونها ذهبي، انت متحرم عليك لا تكون ملك لا تكون خالد. ارتفاع اليوريا ولا بص احمد الرشيد ده بص حمار ازاي؟ اهو بص اهو ارتفاع اليوريا هعمل لك بلوك، اجابه ارتفاع اليوريا بلوك، ارتفاع اليوريا اجابتها بلوك، ما حدش يسال ارتفاع اليوريا. فدلهما بغرور، دخلوا بقى على الشجره يا باشا بقلب ميت، دي شجره الملك، الملك الذي لا يبلى والخلود، نصف اله، انا وزوجي هنبقى نصف اله. باشا فانت نزلت ساعتها، فتلاقي بقى المسيحيين، المسيحيين فاهمين الحته دي قوي، فيقول لك خطيئه ابن الانسان، انت هنا، انت هنا ماشي، تؤدي عقوبة، عقوبة مؤجلة، أنت محكوم عليك بالنار المؤبدة حكم مؤجل، ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاماً، لكان لزاماً وأجلاً مسماً. يعني علشان كلمة سبقت من ربك فكان لزام وأجل مسمى. مش عارف أبطش بيك دلوقتي، ما أنا كلمة قلتها بقى الصراحة، يعني كلمة تعهدت بيها إنكم منظرون، إنكم إيه؟ منظرون، فبالتالي مش هعرف أقوم بالأجل دلوقتي، أجل مسمى. لولا كلمة سبقت من ربك، لولا معناها علشان في الحتة دي، لولاش، لولاش كلمة. لولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما، هو لزام عليا خلاص، وأجل مسمى، أجل مسمى خلاص، يوم الساعة أدهى وأمر، لا تستعجلوه هيحصل. وربنا وعد بيه، ومحمد جدد الوعد من 1500 سنة، وقال أنا نذير الساعة. أنا نذير الساعة، تمام؟ صدقته صدقته، هو بقى له 1500، يعني لو كان نوح هو اللي اتبعت كان زمانه بقى له 1000 سنة قاعد أصلاً لوحده، نوح لوحده. نوح كان زمانه لسه قاعد، ما نوح قعد 1000. ماشي؟ يعني نوح قعد 1000 سنة. يقول لهم الوعد جاي، الوعد جاي، الوعد جاي. طب ابني سفينة في الصحراء 300 كمان الوعد جاي، إيه ده؟ يعني 600 من غير ما يبني حاجة، و300 بني سفينة. بتعمل إيه بالسفينة دي؟ يقول لهم ما مش عارف. بس الوعد جاي، مش عارف إيه هو الوعد. البحر هيجي، هتنزل مطرة، ما أعرفش، هي في سفينة إيه؟ ربنا قال لابني سفينه وخلاص الوعد جاي، فاهم يا باشا؟ فتقال عليه مكذوب. وعد ايه يا عم؟ يعني ايه وعد جاي؟ مفيش الكلام ده. ماشي، فهمت قصدي يا باشا؟ ايه الوعد جاي؟ كل شويه يقول لهم الوعد جاي 1000 سنه. لو انت مش مستني بقى وعد محمد والايمان، قال خلاص دمار بني ادم هيحصل. ليه؟ عشان خطيئتهم ايام ادم كالوا معاه وشربوا، كلوا من الشجرة المحرمة، فكان الحكم بالنار المؤبدة. حكم بقى تأجل شوية، تأجل لك شوية سجن جماعي في الدنيا، جرب نجربك. ها هتحض على طعام المسكين، هتكسي اليتيم، هتقف مع المظلوم، هتنشر العدل. لو لقيت ناس واقفة في حق هتقف معاه ولا هتقف زي قلتك؟ انت هتعمل ايه؟ مش انت معاك صحيفة؟ فهمت؟ فانت خطيئه ابن الانسان موجوده يا باشا في حقيقه المسلمين. خطيئه ابن الانسان، خطيئه ابن الانسان موجوده في حقيقه المسلمين، بس احنا عندنا بقى ايه؟ عشان تفر منها لازم تقتحم العقبه. طب ما هي العقبه؟ يعني ما هي العقبه؟ فك رقبه بقى، فك ايه؟ فك رقبه، او اطعام في يوم ذي مسغبه، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. إيه ده يا باشا ده؟ ثم تواصوا بالحق، بالصبر، بالصبر، ثم وتواصوا بالمرحمة، أولئك أصحاب الميمنة. سهلة يا باشا، قبل ما يقول لك صلاة وصوم، مفيش صلاة وصوم أهي. مفيش صلاة وصوم، مفيش صلاة وصوم. الصلاة والصوم ورقة تانية، ورقة العبد، السجين حاجة تانية. يبقى أنت سجين، أنت سجين وعبد. عبد تعمل 5 فروض، الشهادة والصلاة والصوم والزكاة والحج إن استطعت. والسجين تحض على طعام المسكين، وتقف في صف اليتيم، وتنصر المظلوم، وتطعم وتكسي. الدولة يا باشا ده شغلتك اصلا. اه يا باشا انا معايا فلوس بعمل الحاجات دي. اه يبقى انت كده سجين مع مساجين شبهك. ماشي، سجين مع سجين شبهك خلاص، وبتؤدي بما يرضي الله. فربنا يستقبلك، ربنا يستقبلك وانت مسجون محترم. هو في مسجون مختل فخور ما ينفعش، الخيلاء ردائي، فلا احد يشاركني هذا الرداء. انت مسجون، اتفرج كده على الرب وهو تخيل ساعه الصلاه بيركعه وبيرفعه مع نفس الوقت، مع اختلاف المكان على مستوى العالم لنفس القبله. شايف، شايف النغم، شايف النغم بتعمل ازاي؟ انت متخيل انت الملائكه وهي بتتفرج عليك، وانت بترفع وبتنزل، وفي نفس الوقت حد غيرك في الصين بيرفع وبينزل، وورا واحد تاني بيرفع وبينزل، تناغم غير عادي. الرب يرى، الرب يرى،

من جوايا يعني اتعبت بس طلعت زمان. خلاص؟ انت بقى جاي، لا ربنا ما تابش على ادم. تاب عليه يعني اجل له باجل مسمى، اوعى تكون فاكر تاب عليه يعني اداله جايزه. خلاص يا ادم انت كلت، معلش. احنا تبنا عليك خلاص، انت ما عليكش حاجه. لا يا باشا، قال له اهبطوا بعضكم لبعض عدو. اهبطوا ما فيش حد يا باشا، لو التوبه اللي في دماغك ما كانش قال له اهبطوا اهبطوا بعضكم لبعض عدو، ما كانش قالها كده. خلاص اهبطوا بعضكم لبعض عدو، كلام واضح باشا. التوبه لو انت فاكر بقى التوبه، التوبه اللي هي ايه؟ لا، ادم عدى اختبار تاني اللي هو ضحى بعياله الاثنين، ولاده الاثنين الاولانيين ماتوا. ماتوا الاثنين، واحد يا باشا اتقتل على ايد اخوه التاني والتاني اتلعن. ادم لسه نازل، كان ممكن وهو نسي، كان ممكن يفتن، لا، هنا ادم صبر بقى وخلف تاني وورث اللي عنده ووصى بيه ولاده. فهي دي القصه يا باشا، افهم الحوار ده. افهم الحوار ده. بص الولا الكل، يا لا ولا روحوا بقى صلوا، انا طمنتكم عليا خلاص، انا زي الفل، انا زي الفل. ماشي؟ انا زي الفل يا باشا، انا زي الفل وجامد قوي. وخلاص يا باشا انسى موضوع ضيق العوض، يبقى ما بتكسرش. ولا هما ولا حضروا له، اصل هو بعد ما وقف الدواء النقابه جابته ليه؟ ان شاء الله انا شغال عند حد ولا ايه؟ انا مش شغال عند حد اصلا. انا مش شغال عند حد اصلا، حط دي في بالك. انا مش شغال عند حد من اصله. فمحدش يقول لي ايه؟ اصل جابوه، اصل لو ما وقف ايه اللي وقف؟ انا ما وقفتش حاجه. ايوه خطيئه ابن الانسان يا باشا، افتكر البق ده كويس. خطيئه ابن الانسان هي سبب وجود البني ادم على الارض. نقطه. صباحكم فل يا رجاله، وروحوا صلوا العصر وادعوا لي. خلاص؟ اشوفكم على خير.